يكون الذكر عند طبق الطعام وعند الأكل وهو يرفع عند طبق الطعام وعند الأكل وهو يرفع على جناح يسمي الله ولا يرفع بس لا يقرأ القرآن حتى يعتصم الله ويسمي الله ويقول لا إله إلا الله وسبحان الله لا طيب ولا يرفع ذلك يرفع الله على كل آيات دليل الإسلام لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.